ليس من شو عميم الأحمد ابن حنبل حتى يعتبره. قال له أنا أقول قرب العقيدة أنا أسكب خليل يموت وما بدي ويمكن أخذ اللمس من بشارة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما بعبده كل هالدنيا بشر أحمد في الجنة ولا بلوى تصيبه الله يرضى عنه. اللهم ارفع عنا بلاءك يا رب لا تبتلينا بعقائدنا ما لا نستطيع. قرأت بكتب التاريخ هذا ابن كثير عن ضرب التاريخ لابن كثير بعد ما خلصت. انا اصل قراءتي في التاريخ الكامل ابن كثير هذا قريته من اول لاخره. ابن شفاع يصار وفى الرجل قاسم ما دخل سنك يمكن 529 الله اعلم او 629 الان راح عن بالي اقل 100 سنه الله يرفع عنا ان شاء الله بدانا نخرف وننسى كل شيء. طيب شو بقى بعده شو صار بين أمة الإسلامية والأفرنج والقرون الوسطى اللي صارت هجمة الصليبيين وتتار طريقها دور تبيش مين عنده مؤرخ تاريخه بعد لقينا أمة كثير بعد منه 200 300 سنة ما بعرف عم نقرا فيه هالفقرة إليها من بعد الكامل وصلنا إلى مقام تم استولى بعض الشيعة على المسلمين وفرضوا عليهم سبابة أبدت المعمار على المنابر هي أريتها بالعيادة هي بكثير ما أعرف إذا كنت حافظت عليها مطلع طلع الخطيب لما بدأ بالخطبة لما بده يوصل للكلمة بكي بكى بكى بكى بكى حتى كاد العلم يمشى عليه. شو بيقولوا لي بعض الناس هذول يا سلفيين أنا إذا عمل الله أطبق الحية واحد يعكس بس عادوني ممكن تقنعوني قولك إلى غلطان بس بعملها شخصية كبيرة كثير ما ردي عليها. أخي ليش جامد على هالنصر هذا ما عم تغيره؟ هيك كان الرسول بدعة هي شوي بدعة المقدمة تبع الخطبة الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله جد وأرضى اللهم عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي افهمنا هيك جبنا لعب هيك هذا السلفية بيقولوا وروحي لعن خطيب سلفي ما بتلاقي بيبدا معروف عنه العباره اللي ماخوذه من سيدنا رسول الله ان الهدي كلام الله وخير الذي هدي رسول الله هي بيبداوا فيها لكن بعدين هذا الكريشه هي ما يجيبوا منها شيء عرضني بعضهم قلت له حبيبي هذه عقيده بينت لك خلاصة وعصارة ما اختلف عليه سلف قادة الصحابة واعطيناك نهايتها بالتربي ابو عثمان وعلي وبقية الستة من والستة بقية العشرة ثم يلي بايعوا نبيها تحت الشجرة ثم عن عمي نبيك حمزة العباس ثم عن الحسن والحسين ثم عن السيدة خديجة ثم عن السيدة عائشة ام المؤمنين. يعني نحن ما حطينا في قلوبنا حقد على لا اهل البيت ولا الصحابي. وبعدين الست زيادة وعلى الأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين أنا غير هدول. بجاني شخص هو الله فوق بالسالم قال لي أئمة هي الأربعة قلت له يعني إشارك الأربعة تدلوني بأكفاني قال لي لا مو هيك أنت فهمان علي شو أردت في غير الأربعة الأوزاعي اللي ابن سعد وسفيان الثوري وسفيان ابن عيينة وفلان وفلان تلقوا على راسي بليتهم بس ما بدي مزاغبني الآن. أنا عم أكمش العامة لهلال موجود وإذا فرحت الباب لغير الأربعة ما بعرف مين بيدخل ما أنت لا ترضى بي خلينا مسافرين وصنصرين سافت ما عاد حكى ولا كلمة بجوز ما عجبته ما عاد إلا صلى عندي يستفيد ما يسأل عنه قدعوني إني أنا على غلط بس فرجيني بها فاتحة فاتحة فاتحة فاتحة والقرآن عم يقول فقعوا ما تنسر بالقرآن هلا إنه الفاتحة لبن القرآن كله تتكرر تتكرر تتكرر تتكرر ما بقى في إشكال ما يبدأ رابع أسأل الله أن يثبتنا على الهدى وأن يرينا الهدى الحق حقا ويرزقها اتباعه. خلصنا من الصفات الواجبة يجي ينتقل للجائزات في حقه تعالى، حط معترض بين الواجب وجائز المستحيل، والمقام المستحيل داخل، لكن قدمه هنا بالتفصيل لأن الكلام عليه مجمل. قال ويستحيل ضد ذي الصفات في حقه تبارك وتعالى ككونه في الجهات. ذي الصفات يعني هذه الصفات التي هي العجوم من الوجود إلى إيش؟ متكلمون كونه متكلم أصلا. قال العجلين يستحيل الضادون، وجاب مثال كجوني في الجهات مشان هدول الظاهرية منهم من بيقول الله بالسماء إنها بليش يا أخي أنتم من في السماء أنه طيب والله معكم أينما كنتم. قال أي مؤولي؟ طيب ليش أي مؤولي هذيك مؤولي؟ يحكي لي واحد حكاية حلوة والله سكين حكى لي يا أخي. أعتز واحد بسعودية وقف بعد صلاة الجمعة من المشايخ يلي ماشيين معه وقفك بين الناس وألقى كلمة يعني مثل تردوس للمصلين بالعقيدة وفخمون انه الله في السماء وعرب كذا هي هنا هالأمر. جاء العالم انه طالب الظاهر المرفق قال له عزاز بتحب اني اسكر لك شو فهمت علي حتى أكد حالي جاء بيسلو وعلى الصيغ العبارة مثل ما هي المهم عادوا كلامه قال له ايه مويدة بتعتبرين قالوا بقى بسألهم بسألة انه الله في السماء مويدة انت قال له ترى قال له خلاص ما في كلام. سؤال ثاني اذا امرت قال فطر قال السماء مخلوقة لما هم مخلوقة قال له لا استغفر الله حسبنا الله لا حول ولا قوة الا بالله وهرب ما عاد هرب كان الله ولم يكن شيء لا مكان ولا زمان. هي صعبة على تصورها صورتيها لما صورتيها بصورتيها بتصورها ما في زمان بصورها ما في مكان بصورها. الله يرضى عن الإمام الغزالي لما بيحكي على الزمان على المكان قبل رح نحكي على الزمان. الزمان شو هو الزمان؟ حركة الفراغ مصبور ما غلط لو وقفت الحركة ما غلط. هلا ممكن انت بتسوق سيارة عم تدعس على 120 ممكن تخفف البنزين لحظة لا عقرب بدل 120 أشار 115 110 تدريجا شوي ورا شوي تتخبط السيارة كلها. طيب إذا هالكرة الأرضية اللي عم تفتح حول نفسها خففت بنسبة ضئيلة جدا بال 24 ساعة خففت أو سرعت 5 دقائق طلعت الشمس على بلاد بريطانيا ما بيقول لك إلا هو جرينيتش. أزاعت بريطانيا إن الساعة تبع جرينيتش يلي مدة 10 سنين سمعته أنا عم يحنوت فيها إنه مر عليها قرن كامل وهي ساعة مضبطة متقنية ما فرقت ولا ثانية لأنه حاطين بأماكن مثل ما وصف لي درجة الحرارة ما تتغير لأنه المنظور إذا كان طال شو بصير بالساعة؟ بتقصر. الله يرضى عليك. إذا البندور طال الساعة بتقصر، وإذا كان البندور قصير الساعة بتشطح بتسرع. وهذا معدن وبالحرارة المعدن بتمدد بالبرودة حاطينها بمكان درجة الحرارة ما بتغير أبدا و100 سنة وليل هلا ما بنعرف قديش صار الماضي من هون. تخيل الكرة الأرضية شو هي؟ بتبطئ. هسا إذا كان اللي بيقولوا تفاجأنا اليوم بأننا وجدنا ساعة بيج بين سبقت 5 دقائق كيف عمي ما سبقت؟ الخمس دقائق انفلوا من الوجود بحياة الكرة الأرضية. إذا الزمن حادث مع الله قال عن أهل الجنة لا يمسوا فيها شمسا ولا زميرا لا يرون فيها شمسا ولا زميرا ما في حركة فلك. تعب مع فلان في 1,000,000,000 سنة وقاعد تويها مبسوط مالك عم فاتوا مضى من الوقت ما نعرف. هذا من حيث الزمن. من حيث المكان شو عرفت المكان يا شيخ حسان؟ الفراغ الموهوم. شو معنات الموهوم؟ هو يبقى اللي بيجيب الدنيا سيأتي او اتى ما بعرف انا نسيت وين مكانه اجا. شو هذا الفراغ الموهوم؟ الفراغ الموهوم المكان هو الفراغ الموهوم لماذا؟ قال وعن موهوم. قال قيل لانك تتوهمه فراغ، هو ليس بفراغ، ملان هواء. هذا هو معتمد. ثم الف المحققون على انه توهموا انه امر وجودي وهو امر عدمي. شو معنى عدمي؟ هلا بقى بنوصل لكلام الغلابي. قالوا قالوا انتم بقيت عندي مقدره وصار عندي استعداد. قالوا لهافه الفلاسفه الامام الغزالي مع مكاني. اكتبوا اكتبوا يا اخي اكتبوا انسخوا. شو قال؟ هلا بطلع انا لهون، هذا هي على الكرسي، اذا تجاوزت هالدرب هذا تبع الكرسي فوت بصدم به جسم، هذا جدار وراءه فراغ، وراء الفراغ جدار، وراء الجدار فراغ، وراء الفراغ جدار، وهكذا حتى دون الكرة الأرضية. مظبوط؟ بس في أول دورة، أما إذا شيء بخط مستقيم بتربع عن الكرة الأرضية هيك. دورة نمشي للسماوات، السماء الأولى فوق فراغ، بعدين الثانية، بعدين الثالثة، بعدين النجوم، بعدين بعدين بعدين العرش. وبعدين نهاية ما خلق الله نهاية العالم. العالم مو مخلوق، المخلوق متباعد. في أي نقطة ما بقى لا فراغ ولا ملاء. بل هذه العقل بده يسلم فيها، لكن الخيال ما بيحسب يصورها. من هون انتقدت القاعدة تبع الرياضيات بالهندسة. شو هذا الخط المستقيم؟ ما لا نهاية له في الطرفين. هذا ما في خط مستقيم لا نهاية له. بدك تصل لنهاية ما خلق الله، ما في لا ملاء ولا فراغ. يقول الإمام الغزالي هذه مسألة أنت تصورك يحجم عن هذه، أنك ألفت فراغا وملاء ما ألفت غير ذلك. لكن العقل يفرض ذلك لأنه كل شيء مخلوق والمخلوق له نهاية. عم نسمع جديد، هاي كلام الإمام الغزالي. عم نسمع جديد هلاتي بهدول اللي عم يلاحوا الفضاء الخارجي وعم يكتشفوا. قال بالفضاء في تمدد. شو في تمدد؟ ويلي في تمدد؟ هيك سمعناهم عم يزيدوا هدول اللي عم يحطوا رادارات وعم يكتشفوا. قال الكترون وما بعرف شو بيسموا كذا وهي واشياء عم تتوسع، الكون عم يتوسع. اصبح كان محدود عم يتوسع، اعترفتوا. وين؟ هذا ما توصل اليه الان. تعالوا ننزع القران، يا رب تعالينا وتعلمنا. والسماء بنيناها بايد وانا لموسعون. مو واسعون، في ايه ثانيه ان الله واسع عليم، واسع يعني كرمه واسع. اما هون موسع عم يوسع غيره. ايوه. فقبل ان يخلق الله المكان والزمان، وين كان؟ لا في مكان ولا في زمان. وهيك نسيت نقول غير هيك. قبل خلق المكان كان في مكان؟ اذا ما كان في مكان، طيب خلق المكان ثم انتقل اليه، حشى وكلا انه يصيبه انتقال وتغير وتبدل، وهو الان على ما عليك. ايوه. هي كله تفسر تلك كلمتك. ليش وسعتها بالذات شويه؟ لانها من اعوص علم الكلام، علم التوحيد. ودول الظاهريين ما بيقبلوا مني هالكلام ابدا، ما يسمعوا التسييس تبعي يمكن بيكفروني. معطل معطل، عطلت الله عن الجهه. ولا لي ربي، حسبي الله بكفين. ويستحيل ضد ذي الصفات في حقه الكون في جهاتي. قوله ويستحيل الى اخره، هذا شروع في ثالث الاقسام المتقدمه في قوله فكل من كلف شرعا وجب عليه ان يعرف ما قد وجب الواجبات لله، والجائزه هي الثاني، والممتنعه هي الثالث. هلا شعب الثالث، مع ان رتبته الثالث قدم. فهذا هو الاسم الثالث في الاجمال السابق، وان كان ثانيا في تفصيل التفصيل. هلا هو نحن عم نحكي بالتفصيل، باب المستحيل، بعدين بيقول بالاخير ويجاهز في حقه ما امكن اليه بدنا امكن رزقه الغنى. وشو بيقول بعدها؟ ومنه ان الغرب الابصاري لكن بلا كيف ولا اصعار للمؤمنين، ثم تقول منه ارسال جميع الرسل. كل هذا جائزات في حقه تعالى. جائز التفصيل عليه واسع، لذلك قدام المستحيل لانه متصل بهالبيت. وجائزا في حقه صاحب بيت واحد بالمستحيل.

اذا انت عرفت الفاعل في ضمن معرفه الفاعل عرفت فاعل وعرفت الاسم وعرفت الاسناد هذا دلاله ترمن يعني دلاله اللفظ على بعض معناه اليونان شو تعريف الانسان حيوان ناطق اذا انا عرفت الانسان بكون بضمن معرفه الانسان عرفت معنى الحيوان وعرفت معنى الناطق هي دلاله ايه تضمن يعني جزء شو دلاله اللفظيه على ما وافق يدعونها دلاله مطابقه وجزئه تضمنا وما لزم فهو التزام ان بعقل التزم هذا الكلام قال انا مبتدع به هو من هون احنا بالمنهجين ينكروا عليه انت مصير تكتب تقرا الكلام لك يا اخي شو عملنا بتعب حضري غيرنا شيء الله بس عم نمسح افكار الناس يفهموا ما يجي احد في يشوفه كافر مثل ما بيعدوا ما بدنا نحكي نعين حتى ما يقع بجيبي فيها الله يفتح له بالسعادة تجيني ما اسمته تقرد حدا يحطه بجيته ويقول ودول المشايخ مجدي الله يرضى عليه هذا دكتور سعيد يحطه بجيته حتى في ناس قالوا لي حسب ما بلغني انه محسوس منها المحرره مسلطن كان الدكتور سلطني وبأداب ولطف النصارى اشكوا فيك يا جماعه النصارى مؤمن بالله ما بيقبل بالحق هذا جورباتشوف رجع الايمان هلا راح البابا بس يجيك بابا وكسر رجل يعني اذا كان تقولي انه يجوز الرجل يتزوج كتابيه من دون كتابيه معتقده فجورباتشوف لو كان مرض تزوجه اما استاذي ما بيصح زواج لو كان مرة ما بصح اتزوج انا لا تاخذني ما بيتي يعني اعمل مثلي نيتي قدر الحقيقه هلا راح بالصور امراه شو عقائدها كذا بس بشكل نص فاهم شو وضعه بصح سبيحته لو بعد شو بصح سبيحته ستالين لو ذبح دجاجه ما بيطلع ما بيجدي اكلها يعني ستالين كان يقول لا اله ايوه يا سيدي كل هذا طولنا عن كلمة إلاج إذا ما بيقول عليك مختصر أنت أشري لي إلي حاجك شو من عدم اكتفائهم دلالة الالتزام ولا بدلالة التضمن بل مالوا إلى الدلالة المطابقية أي لحكة لكم يا دلالة اللفظ على ما طابق يدعونها دلالة المطابقة ليش ما بيكتفوا قال بخطر الجهل في هذا الفن وقوله ضد ذي صفاتي اي منا شو نعم اخطات انا اخطات بعدي منا وفي ما لقيت العباره صحيحه إيه الله يعلمنا شو اي وقوله ضد الصفات اي منافي هذه الصفات المتقدمه باسرها فالمراد من ضد هنا المعنى اللغوي وهو مطلق المنافي وجوديا كان او عدميا لانه كلمه ضد يرباكم ما بتنطبق هون هالضد هذا عدم والعدم لا يسمى ضد الضدان هما الامران الوجوديان اللذان بينهما غاية الخلاف لا يجتمعان وقد يرتفعان مثل اللون ابيض او اسود ما بيجتمعوا لكن بيرتفعوا بيكون احمر اها اما هون شيء عدمي لذلك قال اراد بالضد المنافي المنافي للقدره شو العجز المنافي للوجود العدم المنافي للقدر الحدوث وبس وليس المراد خصوص الامر الوجودي كما هو المعنى الاصطلاحي ايش في الضدين بالمعنى الاصطلاحي لان الضدين اصطلاحا هما الامران الوجوديان اللذان بينهما غاية الخلاف لا يجتمعان وقد يرتفعان كالسواد والبياض لان هذا المعنى لا يظهر في جميع ما ذكروه هنا من ايش من الافراد للصفات مع عدمية مو وجودية ايوه مثل الوجود مقابل العدم العدم شيء عدمي ما في شيء وجودي ايوه كله في حقه اي على ذاته تعالى ففي معنى على وحق بمعنى الذات والاضافه للبيان حقه شو هي في في حقه حقي مضاف الى الهاء بالحق شو هي الذات وهو للبيان الاضافي يعني المضاف اليه بين المضاف لأن الحق اسمه من أسماء تعالى أي حق هو أي إضافة البيانية حق في حقه في حق هو هو الضمير الاولاني مبتدا عائد على الحق، هو الثاني عائد على الله عز وجل. الحق الذي هو ذات الله تعالى، ويحتمل ان في باقي على بقية ان للظرفيه، والمراد بالحق الحكم الواجب له في حقه، يعني في احكام الواجب له تعالى، ويستحي ضد هذه الصفات في الاحكام الواجبه له تعالى. والاضافه حقيقيه، والمعنى حال كون استحالة ما ذكر مندرجة في الحكم الواجب له تعالى. أما نحن نتصف بصفة ومناقضها، ولتتأمنا لا نعلم شيئا، مثل ما الله قرر والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة آلات كسب تكتسبوا فيها لهم تصيبوا علماء. إذا كنت جاهل وستعلم ما استحال على هذا ولا على هذا، إذن صفاتي أنا كلها حادثة على هذا. وكلمة أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، اسألوا لي أحد الأطباء أو طبيبة مختصة بتشريح الإنسان الجمجمين والدماغ والكذا، يا هل ترى دماغي أنا الآن زاد عروق عن يوم ولدتني امي؟ زاد عروق، زاد في عقد الدماغ، عقد السمع، عقد البصر، عقد اللفظ، عقد كذا، عقد الحركه، عقد الالم، عقد هالعقد اللي بدماغي وبعصبي والاله تبع عيني كانت ناقصه، ثم يوم على يوم تولدت هذه الالات وكملي. قال لا ما عجبها الحجي. قال لا طيب ليش ولدت من بطن امي؟ ما بعرف حرك ايدي، ما بعرف بحكي، ما بعرف. هذه مساله، مسألة حلو، مساله جميل، يجب ما يكون آلي هلا اخترع اليابان بحيث اذا قعد فيها الان يجد ان هذه الاله تحتوي من الالات فيها دقيقه ومعقده، وما يمكن كان بيعرف يستلم فيها غير مسجله لمليونها هذا اعطونا كتالوج، لو جعلنا فيها بطاقه الكتالوج تنخضبها. هاي بسيطة، هاي المسجدة تسبتين متعلق ولا كتالوج تجربة، لكن في قابل تجربة تخربها. أما إذا قال معقلي في قابل يتخربها يتخرب حالها، يتخلقنا قاعد الآلة اللي فيها جميع آلات السيارات والطيارات والكمبيوتر والراديو والتلفزيون والبث والأخذ والدفاع، والدفاع يعني من الدبابة إذا أجا إلي عدو في زر أضربه ويضرب عليه قنابل، يعني آلة كاملة بجميع الآلات ومعقدة فيها أزرار ما تنتهي. واجا واحد مشني وانا وين كنت ما بعرف، فتح الآلة وحطني فيها وسكر علي لا وخلص، ما بقى لا ولا بقى اتصال بالعالم الخارجي. شو بعمل بحري جوا؟ ما في كتالوج، لا في شيء، شو بعمل؟ نعم تعطي ازرار، لما عم تعطي ازرار ما بحالي اذا انخبطت الآلة بحيط اخ اخ ما بقى هذا الزرار بدك عليه. عم تضحكوا، هذا الولد الصغير هيك بيساوي، الطفل هيك بيساوي، ما عارفه شو عم يعني، فإذا إيدي عم تشتغل على غير قصص ما عم يعرف شو عم يعني. حتى جارب حتى جارب حتى جاي في سن عمره سنتين أتقن المشي، لكن الكلام لسه ما أتقنه، بعض الكلام بيحكي بعضه بيطلع فيسكال، كلمة ما صار كلمة كذا كلمة، جده بده كذا ما بعرف شو، أمثل ذلك. حتى يصير 4 سنين مخارج حروف ولا تزيد، وفي عمل يصير عمره 20 سنة مخارج الحروف مو الفنائي ما يعرف بخرج الحرف فين. جاءني شاب منيح عم يقرأ قرآن كنت بدرس استروجية، جامعة استروجية، قعد يقري بسم الله الرحمن الرحيم، شو عم تقرأ؟ ما صحت صلاتك، الحمد لله رب العالمين، لا صحت لا حنفي ولا حافي. قال لي ما بتطلع معي غير هيك، قلت له ما بصير، لسانك ناقص، بدي لي شوف تغيير لسانك، لك ناقص، قال مو ناقص، اسنانك ناقصي، معك سقف حلل؟ بلا، معك، طيب، مخارج الحروف يا ابني انت شوفها، حط لسانك بمخارج الحروف، حتى بين له انه كان هو يجهل استعمال السر مطرحه. بدأ تطول بالي عليه، كبير مو صغير، مو صغير ما بعرف 20 سنة اقل اكثر شاب يعني، قلت له شايف باهمي وين حاطه انا هلا؟ ها؟ وين؟ حط باهمك بطلع باهمي، مثل ما اللي حاطط مو بيتمي بدمك، حط ايده، قلت له بدي تحط سنانك هون، ها؟ وين سنانك الفواني؟ بعد السنان،

بيدلنا بيدوننا هيدلنا نقول هيد احنا حزينوش بيدوننا صح باخد احتراز عنها يقول لك يعني اقول في كل مكان بعضهم بيقول في كل مكان وانا ما بقول يبقى في كده خطأ في الكلمة في كل مكان لانه جملة الاماكن ضعي فمي مو مكان ودماغ قلبي مو مكان براسه وبقلب عيني مو مكان والمكتب مو مكان بكل مكان اذا حال والحلول كفر شو الحلول شو الحلول عم بسألكم قلت لي جئنا وحددنا الغامي وحطنا الحلفة تستخدم فازا ويا سمي حال لجميع اجزاء من الناس من يقول الله حال جميع المخلوقات هذا كفر شو تعالى الله وانت الله كذا ما تتذكري شو ان شيخنا الشيخ صالح شنو ابو اليسار دق الباب مين بالباب الله افوت يا الله وهيك حكى وعمل الفاحش معها وهيك حكى لها ملاحد يا دوب باسم صوفية قلت يا عمي انا والله بحب الصوفية وبعشقهم عشق بس عين صوفية البدنية على الشريعة وين اللي خرجت سكت الشريعة اعوذ بالله انا هلا اشتغل بالتجارة فتحت محل هالمحل بدأت فيه بصناعة بسيط توسعت اعمالي نتيجة معاملتي الجيدة للناس كان راس مالي 1000 ليرة صار 100,000 صار مليون صار مليار صار فطرنا خلينا بالله على عيني بيجي انا الدكان اللي بدأت فيها بها هذا متصور صح الكلام قلت بعتها هي بعد ما لي عاوزها صار عندي ما اكبر هذا اسمه تولد تولد المال الثاني من المال الاول واذا مات الاب بدون ابنه بدو هذا التولد لكن الارتكاز شو الارتكاز انه هذا عمرنا الطابق الاول على الارض وطلعنا فوق منه طابق ثاني ثالث رابع وخامس وعاشر اذا سحبنا الطابق التحتاني شو بقى بيها الطوابق كذا لو كانت ناطحة سحاب شو بقى فيها؟ هذا فالولاية والتقوى والصلاح ويصل جلالتي ربي بيكشف له مثل ما سيدنا عمر قال يا سيد الجبل الجبال بيمشي على الماء وبيطير بالسماء هذا ما وصل اليه الا طاعة الله شو ايه؟ وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضت عليه الى اخر الحديث بعدين فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به الحديث صحيح بالأربعين نووية جاي بس من ايش هذا على ايش الكلاس على الشريعة وصار قطب الأقطار كلها جميع الأولياء تحت حكمه وبعدين باقي الشريعة قال انا مسامح بصلاة شو صار زنديق بدأ لا ولاية ولا اسلام واتلو عليه النبأ الذي اتينا واياتنا معه بسم الله الاعظم فسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعنا ابنه ولكنه أخلد إلى القط شوف ذات الآية فمثله كمثل يشكل تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث تحمل عليه يلهث مثال الذي معه علم كتير وما عليه به شو استفدنا منه أو تتركه فربطه من الألم فظن يلهث جاح شهوته وآثر الدنيا على الآخر أغاه فرعون قال له ادعي على مثال لحقتنا اللهم ثبتنا اللهم لا تتلنا لا بأهل الدنيا ولا بأموالهم ولا بجيئهم يا رب العالمين شو عم يقول اذا نحن نقول هو ليس في مكان وما نتحالي في الاماكن ايوه في جميع الاكان ولا اتحاد شو الاتحاد الله انا وانا الله ما بجملتي الا الله اعوذ بالله هو هذا الزم يا رسول الله يدعو الناس الى الايمان بالله فالمؤمن شيء والمؤمن به شيء اخر ايوه صح كما سيدنا محمد بن سيدنا نحن اذا قلنا معه بمكان مو فوق العرش لكان وين؟ ما هلاش ما سمعت شو قلت لك اذا كان فوق العرش لك كمان تحته اذا هو يمين ومش شمال ما محدود بيفتتوا عليه نفسه بدهم يربونا فيه يعني ما بدك محدود اصبح فوق العرش وتحت العرش وجميع العرش وجميع الناس ليش اذا حال بيقول الاماكن وحلول الكفر شو بيقول له لك عم ما هو في مكان ليس هو مكان كان الله ولا مكان وهو الان على ما عليه كيف بقول كيف ما نعرف لا يعلم الله الا الله بتخلي زحلقه حترميك بالحلول والاتحاد كيف هو كمان قال ما طاع هي وهي عم تمشي بالاسلاك شو يا حسين شو في ما هي حقيقتها جبل واحد بيقول لك سالم من جبل الف بس عم يقول هذا سؤال ارسل بدي قوه اذا ايش بدي يعني تضرب بجسمي لا اقول روح شو صار لما بدي فيني شيء كثير كثير مما نزلوا من المخلوقات بنعرف ما انه انت لا تعرف هيتها مدة الماضي خلصت منها فليس فوق العرش ولا تحته ولا عن يمينه عشان وفي النار هو فوق العرش وتحته ويمينه وشمال لا هون ولا هون ولا هون اذا كان لا هون ولا هون اذا حدا لا مو حدا اما اسمعوا الثالثه لا يعلم الله الا الله جاب الباجي وجاب لك يجيب لك الجواب ولا عن يمينه ولا عن شماله ونحو ذلك هذا اذا كان شو هو مماثل للحوادث بان يكون في جهتين للحوادث او له هو جهه لاي انت محادث انت لك جهه هيك جهتي امامك اللي وراء هون شمالك هون يمينك صح؟ ليس له سبحانه وتعالى جهه فليس له فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال قبل اول شو كان شو كنا عم ننفي؟ عم ننفي ان يكون هو فوق او تحت هلا عم ننفي ان يكون هو له فوق وله تحت وله ايوه ونحو ذلك او يحل في المكان كمان هذا كله تصوير من تصويرات المماثلة هي دلالة التضمن ايوه فالحلول هو المراد بالتقييد الحل في مكان في عبارة من عبر به والمراد بالمكان جاب الفراغ المفهوم لين وين جايبها انا كتير تيجي ببالي بقول يا ترى وين جايبها بهالوي هلا تذكرناها ويستحيل ضد الصفات في حقه كالكون في انتهاء المحل الفراغ الموهوم على رأي المتكلمين والمحقق على رأي الحكماء حكماء يعني الفلاسفة نحن بدنا المتكلمين مبدأ فلاسفة فراغ محقق الصراط فراغ موهوم شو معنى موهوم ومعنى كونه موهوما عند المتكلمين أنه يتوهم أنه أمر وجودي وليس كذلك بل هو أمر عالمي طالما ما في جسم ما في محل أيوة وقيل معنى كونه موهوما انه يتوهم انه فراغ وليس كذلك هو مملوء بالهواء قيل هذا مو المعتمد القول الاول ان تظنين ان الفراغ هو مكان فاضي ما في شيء لا يعني شيء وجودي اسمه فراغ لا الفراغ هو الامر العالمي وجد الجسم وجد معه فراغ ايوه فليس فراغا محققا ايوه أو يتقيد بالزمان كمان أي من جملة المماثلة للحوادث أنت الآن وجود نعم أنت بدأ وجودك وإيه بينتهي صرت مقيد بزمان ربي جل وعلا له بداء بزمان وله انتهاء وجود الزمان أيوة يكر الزمان على وجود الله وينتهي الزمان والله باقي ينتهي الزمان والله باقي وكان الله لم يكن زمان والزمان حدث يتقيد بالزمان بحيث تكون حركة الفلك منطبقة عليه لوحة كدارت للفلك مليار دورة المليار دورة استوعبت وجود الله يعني كان الله كانت حركة قبلي فوجد الله ثم بينعدم الله بتكمل حركة ماشي هذا استغفر الله كفر هذا ما هذا حديث نحن أن يستحي الحدوث هلا اللي فسرته ما بيعني حدوث نحن أن يستحي الحدوث إذا ما يكرم عليه الزمان شو ما يكبر عليه بيقول لك طيب الله موجود ما رح نعم واليوم موجود ايه هذا من باب حوله هيكون هذا مكرر عليه مر الزمان المتقاصر عن وجوده في بعض صفات وجوده جل وعلا وانتهى الزمان والوجود بقى هذا ما معناته يكبر عليه الزمان بحيث تكون حركة الفلك منطبقة عليه او يكبر عليه الجديدان الليل والنهار الليل والنهار او تتصف ذاته العليه بالحوادث كالقدره الحادثه والاراده الحادثه والحركه او السكون ذلك شو قلنا بهذيك الساعه قال الله ولم يكن شيء خلق المكان انتقل اليه مستحيل ايوه نزل ربنا كل ليله الى سماء الدنيا يقول هذا اولها اجى معنا بعد معنى التاويل خلصت منه والرياض او السكون او السواد او نحو ذلك خلصنا ويتصل بالصغر كمان كله هذا من تفسيرات كلمة وشابه الحوادث بمعنى قلة الأجزاء، أو بالكبر بمعنى كثرة الأجزاء، فليس صغيرا بمعنى قليل الأجزاء ولا كبيرا بمعنى كثير الأجزاء. وهذا لا ينافي أنه تعالى كبير في المرتبة والشرف، قال تعالى الكبير المتعال، يتصف بالأغراض الأفعال. أنا أجيت رحت على المدرسة على الأستاذ صرت أربع طلاب طرح أجيت هزبت تقدم إيش هذا بعض نفهم بدي مصاري أكل عيش بدي أخذ راتبي. إذا إجي غلط، والغلط إذا ارتفع بيصير لي ضرر، هذا الغلط. الله عز وجل ليس لأفعالي غرض يحتاج إليها، لا تخلو عن حكمة، الحكمة غير الغرض. أيوة. أن يتصف بالأغراض في الأفعال أو الأحكام، ليس فعله كإيجاد زيد لغرض من الأغراض أي مصلحة تبعثه على ذلك فعل، فلا ينافي أنه لحكمة. أيوة. حكمة مصبوطة، وإلا لكان عبثا، وهو مستحيل في حقيقة على العبث. أفحسبتم أننا خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ إذا ما في عبث، إذا ما في عبث، إذا في غرض. أيوة. مو أمران متضادان لا واسطة بينهما، لا، في غرض وفي عبث وفي غيرهما. وعليكم السلام. وفي غيرهما شو يقول؟ تعال خذ هذا الكرسي. وفي غيرهما شو يقول؟ الحكمة. أيوة. وليس حكم كإيجابه الصلاة علينا لغرض من الأغراض أي مصلحة تبعثه على ذلك حكم، فلا ينافي أنه لحكمة. هذا الكتاب الباجوي أنا بحبه، ليش؟ لأنه سهل وعم يشرح، ويمكن أنا لو ما حكيت من أبو أليم العبارة كافية. معروف غير كتب بعلم التوحيد بتلاقي لك طب من التفسير الله علمنا فهمنا عليها يا سيدي، فلا ينافي أنه لحكمة كما علمت. فصور المماثلة عشرة اللي عدوا من أول لآخر، ويستحيل أيضا شو عليه أيضا ألا يكون قائما بنفسه، يجد الله الصفات لوجود القدم البقاء مخالفة على الحوادث. هلأ انتقلنا للخامسة من الصفات العشرين، شو قيامه بنفسه، يستحيل ألا يكون قائما بنفسه بأن يكون صفة يقوم بمحل هذا القيام غير العرب، يقوم بالصفة تقوم بالموصوف. هل تعال يعقل أحد من الحاضرين صفة بلا موصوف، كرم بلا كريم،